قائمة على أصولها. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن

خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh.